وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. سبق أن ذكر الناظم أن الأنبياء معصومون من المنهيات، والمنهيات يشمل المحرمات والمكروهات. هنا استثنى فقال النبي قد يفعل المكروه أحيانا بقصد البيان، يعني بقصد بيان الجواز، وأن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للأكمل والأحسن. فإذا نستثني من فعل المكروهات فعلها بقصد البيان، فإذا فعلها بقصد البيان فلا حرج في ذلك، وصار في جانبه من القرب، يعني صار في حقه صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة، لأن فعل هذا الأمر بقصد البيان للشرع قرب وطاعة، وهذا من باب التأكيد، فالناس يستدلون بفعله على أن هذا النهي ليس للتحريم بدليل فعله. ومثل له بقوله كالنهي أن يشرب من فم القرب. قرب جمع قربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن الشرب من في السقاء، يعني أن يشرب الإنسان من فم السقاء مباشرة من القربة. والعلماء عللوا هذا بأنه قد يكون في القربة شيء، فإذا شرب الإنسان مباشرة من القربة أذى بسبب ذلك، بينما لو صبه في إناء فإنه سيبصر ما سيشرب ويدخل جوفه فيكون أبعد عن الأذى. لكن ثبت في سنن الترمذي عن كبشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فشرب من قربة معلقة قائما، قالت فقمت فقطعتها من فيها، يعني قطعت المكان هذا الذي شرب منه صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة، لماذا؟ ليبين أن النهي ليس للتحريم وإنما هو ليش للكراهة. وهكذا نهى في الصحيحين عن الشرب قائما، ولكنه ثبت في حديث ابن عباس أنه شرب من ماء زمزم قائما ليبين أن نهيه للكراهة وليس للتحريم. فجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن دائرة الإباحة، وبعضها ترتفع إلى القربة مثل الواجبات والمندوبات، وفعل المكروهات بقصد البيان، وفعل المباح بنية التقرب إلى الله أو بيان حكم الشرع، فإنه يخرج عن دائرة الإباحة إلى دائرة القرب والطاعات في حقه صلى الله عليه وسلم.